إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن نصيب الإنسان من الدنيا عمره، فإن أحسن استغلاله فيما ينفعه في دار القرار فقد ربحت تجارته، وإن أساء استغلاله فقضاه في الذنوب والمعاصي والسيئات حتى لقي الله على ذلك فهو من الخاسرين. والعاقل من حاسب نفسه قبل أن يحاسب، وخاف من ذنوبه وتاب منها قبل أن تكون سببا في هلاكه. ينبغي للمؤمن العاقل أن يخشى الله عز وجل حق خشيته، وأن يعمل بالصالحات، وأن يستمر على طاعة الله عز وجل حتى الممات، حتى لا تغلب الوساوس الردية على العبد في حال مفارقته الدنيا فيختم له بالسوء والعياذ بالله. وقد قيل: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الخوف من سوء الخاتمة هو الذي أفزع قلوب الصادقين وأرهب أفئدتهم في كل حين. ولماذا لا يخافون من ذلك والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما جاء في الحديث الصحيح؟ كم سمعنا ممن آمن ثم كفر، وكم رأينا من استقام ثم انحرف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان السلف الصالح رحمهم الله يشتد خوفهم من سوء الخاتمة. بكى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في مرضه، فقيل: ما يبكيك؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أصبحت في صعود مهبط على جنة ونار، ولا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. ولما نزل الموت بسليمان التيمي رحمه الله قيل له: أبشر، فقد كنت مجتهدا في طاعة الله عز وجل. فقال رحمه الله: لا تقول هذا، فإني لا أدري ما يبدو لي من الله عز وجل، وقد قال الله في كتابه: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بكى الحسن البصري رحمه الله عند موته، وقال: نفس ضعيفة وأمر مهول عظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال رجل لزهير بن نعيم: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. فقال رحمه الله: احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة. فإذا كان هذا هو حال الصالحين الأبرار، فنحن أجدر بالخوف منهم، وإنما أمنا لجهلنا وقسوة قلوبنا، فنسأل الله السلامة والعافية. سوء الخاتمة عباد الله لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، وإنما تكون لمن كان له فساد في قلبه، وإصرار على الكبائر والموبقات، وإقدام على العظائم، وانتهاء للحرمات، يقول عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. سوء الخاتمة عباد الله على مرتبتين، إحداهما أعظم من الأخرى. أما المرتبة الأولى فهي أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهوانه، يغلب على القلب الشك والجحود، فتقبض الروح على تلك الحال إما شاكة وإما جاحدة لربها، فيكون ذلك حجابا بينه وبين الله عز وجل، وذلك يقتضي العذاب الدائم. نسأل الله السلامة والعافية. وأما المرتبة الثانية وهي دون الأولى، وهي أن يغلب على القلب عند الموت حب الدنيا وشهواتها، فيتمثل ذلك في قلب العبد ويستغرقه حتى لا يذكر في تلك الحال إلا ذلك الأمر، فيغفل عن ذكر ربه واللجوء إليه سبحانه عز وجل ورجاء الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه. فمن عاش غارقا في حب الدنيا وشهواتها وكانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، فإنه عند الموت تتمثل له تلك الدنيا التي كان غارقا فيها، ولا يجد قلبه متسعا لغيرها، فلا يستطيع أن يذكر الله عز وجل ولا أن ينطق بكلمة التوحيد، لأن قلبه كان عامرا بحب الدنيا وشهواتها. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أن لسوء الخاتمة أسباب كثيرة، نذكر بعضها، عسى الله عز وجل أن يوفقنا لاجتنابها فيختم لنا بخاتمة حسنة. أعظم أسباب سوء الخاتمة فساد العقيدة، فمن كان يعتقد خلاف الحق وجاءته البينات والهدى وأصر على ضلاله وفساده ولم يقبل الحق بعد ظهوره وبيانه، فإن هذا الإعراض عن الحق من أعظم أسباب سوء الخاتمة، كالذي يعتقد أن غير الله عز وجل ينفع أو يضر، وكالذي يلتجئ إلى غير الله عز وجل إذا نزلت به نازلة، يدعو غير الله عز وجل، يصرف أنواعا من العبادة لغير ربه سبحانه عز وجل، علق قلبه بغير الله عز وجل، علق قلبه بالقبور والأضرحة وبالسحرة والجن وبالمشعوذين وغير ذلك، جعل لله عز وجل ندا، تراه يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويعظم غير الله عز وجل، فهذا ضلال مبين وظلم عظيم وإفك كبير. وصدق الله عز وجل إذ يقول في مثل هؤلاء: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هؤلاء الصنف عند الموت يظهر لهم جليا سوء فعلهم، وأنهم جعلوا حق الله عز وجل لغيره، جعلوا لله عز وجل أندادا، يحبونهم كحب الله تبارك وتعالى، فلا يجدون ملجأ يلجؤون إليه، وهؤلاء يصدق فيهم قول ربنا سبحانه عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فإياك أيها العبد أن تشرك بربك، إياك أيها العبد أن تجعل عبادة لغير الله عز وجل، إياك أيها العبد أن تجعل ندا لله عز وجل وهو خلقك، فإن ذلك شرك عظيم وظلم عظيم لا يغفره الله تبارك وتعالى. ولذلك من كان هذا حاله فإنه في الغالب يختم له خاتمة سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أعظم أسباب سوء الخاتمة البدعة في الدين، لأن المبتدع مستدرك على ربه سبحانه عز وجل، يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يكمل الدين، فاحتاج هذا المبتدع أن يستدرك على الله وأن يزيد شيئا في هذا الدين. المبتدع عباد الله غفل عن قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك المبتدع يزعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبلغ لنا الدين كاملا، فاحتاج هذا المسكين أن يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يزيد أشياء من عنده قال هي من الدين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغها لنا وما ذكرها لنا أنها من دينه عليه الصلاة والسلام. وهذا اعتداء عظيم على صاحب الرسالة المحمدية، فكل مبتدع زاغ وانحرف يظهر له حقيقة ذلك في أول لقاء مع ربه سبحانه عز وجل. وفي أمثال هؤلاء قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالمبتدع يحسب أنه يحسن ولكنه في الحقيقة يسيء، يحسب أن فعله يقربه إلى الله عز وجل ولكنه في الحقيقة يزيده بعدا عن ربه سبحانه عز وجل. فاحرصوا رحمكم الله والتزموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام واهتدوا بهديه، واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن من أعظم أسباب سوء الخاتمة الابتداع في دين الله عز وجل، كما أن ملازمة السنة والقيام عليها والعيش بها من أعظم أسباب حسن الخاتمة. من أسباب سوء الخاتمة كذلك الإصرار على الذنوب والمعاصي، فإن كل من أصر على معصية من المعاصي يحصل في قلبه إلفها، وكل شيء ألفه الإنسان في حياته يعود ذكره عند الموت. فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات، وإن كان ميله إلى الذنوب والمعاصي أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر تلك المعاصي. فربما يغلب عليه حين تنزل عليه الموت شهوة أو معصية من المعاصي كان قائما ومصرا عليها في الدنيا، فيتقيد قلبه بها وتصير حجابا بينه وبين ربه وسببا لشقاوته. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال مجاهد: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم. فاحتضر رجل ممن كان يلعب الشطرنج فقيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: شاهك. ثم مات وغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته من اللعب، فقال عوض كلمة التوحيد: قال شاهك. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن كان يجالس شراب الخمر أنه حين حضره الموت جاءه أحدهم يلقنه الشهادة فقال له: قل لا إله إلا الله، فقال له: اشرب واسقني، ثم مات على ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واسمع معي للإمام ابن القيم رحمه الله وهو يقول: قال: أخبرني من حضر بعض التجار عند الموت فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، هذا المبيع جيد. فمن كثرة اشتغاله وتعلق قلبه بهذه الدنيا والتجارة غفل عن ذكر ربه في وقت هو أحوج إلى ذكر الله عز وجل من أي وقت آخر. قال الإمام ابن القيم: سبحان الله، كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم. فإن كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته قد تمكن منه الشيطان، أي في حال الدنيا، إذا كان في تلك الحالة أقوى ما يكون عليه الإنسان، قال: قد تمكن منه الشيطان واستعمله بما يريد من المعاصي، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله عز وجل، وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند ضعفه واشتغال قلبه وجمع الشيطان له كل قوته وهمته لينال منه غرضه؟